يكون دائما ما تلقى في الحدود إلا الاجتماع عليه، ولكن دائما أشكر أستاذ بيجي حسن حرار وأستاذ الإسلام وكل شيء وكل الشباب الذين جاءوا معنا في هذه الليلة، لأن أنا ما عندي دعوة قرآنية من بعض تتشكر شيخ الشكر إلا الاجتماع إليها وعلى من أعلان التلاوة عن طريق مصر العربية من العالم الإسلامي وصار الإذاعة والتلفزيون العربي الذي تم اعتماده مؤخرا في الإذاعة والتلفزيون والذي يصوم كثير بعد أيام قلائل في جولة أبحار العالم في باكستان والمقيم بالقاهرة والجنوب مطلوبة القارئ الشيخ صلاح النعماني. أسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق Thank you. افتح عليك يا شيخ طه. Yeah. لازم تترك لها حوض هو صاحب الله جزاؤه Bye-bye. هيجي يا عم هيجي لحد ما تطلع على هذه كده وعامل بقى